بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أهلا ومرحبا بكم يا حبيباتي. الحمد لله، لقاء جديد، يوم جديد ولقاء جديد، وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد يا رب العالمين. أحبكم الرحمن وأنار قلوبكم بالقرآن وأهبكم حبل الغفران، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، وما جعلنا منهم يا رب العالمين. الحقيقة لقاءنا النهاردة لقاء جديد مع حديث جديد سوف تقرأه الأخت علينا الآن إن شاء الله رب العالمين، بنتدارسه بأقوال العلماء زي ما احنا اتفقنا أهل السنة الجماعة. وبعدين النهاردة هيبقى في يعني شيء جديد داخل على الحديث، بعد ما نتكلم الأول على أقوال العلماء في هذا الحديث، أقوال مختلفة جمعناهم بفضل الله سبحانه وتعالى. كل واحد من العلماء بيبقى له لمسة وبيبقى له معاني حس بها قلبه، فالحمد لله احنا بنستفيد باذن الله رب العالمين. ثم بعد ذلك نتكلم في نبدا في تفصيل بعض الاصول الاساسيه التي عليها اعتقاد المسلم، لان الحديث بيجمع بين اصلين كبار من اصول الايمان، الايمان بالملائكه والايمان باليوم الاخر. فمش ممكن ان احنا هنفوت الامر كده يعني بكلمتين، لا، لازم فرصة عمرنا ان احنا بعد ما نخلص شرح الاحاديث بالاقوال العلماء ان شاء الله هنبدأ في تثبيت الاعتقاد الذي يجب ان يكون اعتقاد لكل مسلم ومسلمة، ولا يتم ابدا ابدا هذا الاعتقاد الا بهذين الاصلين، غير الاصول التانية طبعا اصول الايمان. لكن احنا انتقينا النهاردة الاصلين اللي معانا في الحديث ان شاء الله رب العالمين، الايمان بالملائكة والايمان باليوم الآخر. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا جميعا التوفيق. انتبهي معايا وما تنشغليش عني إن شاء الله ربنا، واسألي الله عز وجل التوفيق والسداد بإذن الله. اتفضلي يا أخت أماني، اتفضلي في قراءة الحديث. كتاب أصول الإيمان، باب معرفة الله عز وجل والإيمان به. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك ساجد لله تعالى، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعوبات تجأرون إلى الله. رواه إلا الترمذي. الصاد مفتوحة. نعم، نسختي مضمومة يا شيختي. عندك مضمومة؟ نعم. أنا يعني سمعت من كثير من العلماء شدة وفتحة. ما فيش مشكلة، قرأت بكده من قرأت بكده خلاص إن شاء الله. ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله، رواه الترمذي وقال حديث حسن. إن شاء الله، جزاك الله كل خير. الحقيقة بتبقى روايات للحديث عشان تكوني فاهمة، روايات للحديث. يعني مثلا في رواية من الحديث اللي أماني قرأته دلوقتي عليكم، في رواية بتبدأ بقوله صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعوا ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تأط، وبعدين كمل الحديث. يعني سواء كانت الصاد مفتوحة مشددة مفتوحة أو مضم أو ضمة، هي رواية الحديث هي في كتابها الشيخ ما شاء الله قلت إلا بالله قرأها في الضمة، مفيش مشكلة، لأن هي ليها روايات ليها قراءات، وكل صحيح إن شاء الله رب العالمين. اتفقنا على كده؟ الحمد لله رب العالمين. نبدأ بس كلمة بسيطة كده قبل ما ندخل في شرح الحديث إن شاء الله رب العالمين. زي ما احنا اتفقنا مع بعض، احنا بنعمل ايه؟ بنعمل عملية من يعني تحريك القلوب، بنحركها. طب هنحرك القلوب بإيه؟ أحلى ما تحركي بالقلوب الكلام عن رب العالمين، إنك تتكلمي عن رب العالمين، وخصوصا إنك النهاردة بقى في الأول هنتكلم، لأن الأمور فيه طبعا الحديث هتلاقي فيه كلام ومعاني يعني بتحيي الخوف في القلوب يعني انت شايفه نهايه الحديث كان شكله ايه؟ يعني خوف عالي عالي. فاحنا بنبدا الحديث كلامنا ان شاء الله رب العالمين، نخفف الوطأة شويه ونتكلم عن حديث رائع، حديث قدسي لرب العالمين، لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن رب العالمين لما بيتكلم عن دخول الجنه، وما ادراك ما الجنه، وماذا يحدث في الجنه. والله يا بنتي لما قراته وسمعته يعني حصل حاجات في القلب لا تتخيليها، نشوه، فرحه، امل، تمني، رجاء، كل دي اشياء اتحركت في القلب لما سمعت الحديث. اي، واتمنيت ان انا اكون منهم، وتمنيت ان انا ارى ربي فعلا، وتمنيت ان ربنا يكلمني ويكلمني لوحدي. طب ازاي وانا لوحدي وباسمي لو دخلت الجنه؟ طب ادخل الجنه ازاي؟ طب اعمل ايه؟ طب ايه العمل اللي اعمله؟ طب كده هزيد نشاط، وهزيد بذل، وهزيد اصرار، وهزيد قوه. يا جماعه افهميني يا بنتي، بارك الله فيكم جميعا، ان كل كلمه بتسمعيها في اي محاضره من الشيخ، مننا، من الاخت، من كذا، لازم تكون ليها اثر، لازم تتاثري بيها. اي حديث من الاحاديث اللي احنا بنقراها من اول ما قرانا لغايه الحديث ال 13، واحنا لازم يكون في اثر. انت بتسمعي ليه؟ مش سماع بالاذن فقط يا حبيبه قلبي. عشان كده بحاول وبنحاول، ورب العالمين يعلم العلماء قد ايه حولهم، انه بيدوا معاني، كميه من المعاني فوق الحديث. مع ان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما شاء الله لا قوه الا بالله، اي عام هيسمع هيفهمه، بس احنا مش عايزين الفهم الظاهر، لا، احنا عايزين المعاني. المعاني ليه؟ عشان تبقى في تحريك القلب. يبقى الهدف بتاعنا من قراءه الاحاديث والاجتماعات المستمره مع الدروس المختلفه لتحريك القلب. احنا عايزين القلب يتحرك، ومجرد ما بيبقى في حياه في القلب وفي روح وفي مشاعر حيه تلقت الحديث، تلقت معناه وتحركت وعملت وبدات نزلت في ارض الواقع بالعمل، وما شاء الله تغير حياتها، كل دي احنا دي هو ده اللي احنا عايزينه ان شاء الله رب العالمين. فشوفي الحديث معايا النهارده بسرعه كده، حديث قدسي قال عن الله عز وجل: اذا دخل الناس الجنه واتكأوا، اطلع الله عليهم فوجدوا من فوقهم نورا. اللهم ارزقنا يا رب العالمين نورا. فيقول رب العالمين: يا أهل الجنة، هل رضيتم؟ يا ربي، مين اللي يقول السؤال؟ احنا اللي نقول له: يا رب انت رضيت ولا لا؟ انت يا رب رضيت عنا ولا لا؟ رب العالمين يقول: يا أهل الجنة، رضيت، هل رضيتم؟ فيقولون: نعم يا رب، يا رب، كيف لا نرضى؟ وقد بيضت وجوهنا وغفرت ذنوبنا وأدخلتنا الجنة. فيقول: اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. فما يعطى أهل الجنة أفضل من الرضوان، فرضوان الله أصلا في الدنيا، رضوان الله في الآخرة أفضل من الجنة. والدنيا اللي انت فيها استحالة انك هتصلي إلى الجنة اللي احنا بنتكلم عنها دلوقتي إلا برضوان الله. لا يتوصل أبدا إلى الجنة إلا برضوان الله أصلا، ده في الدنيا. وبينما أهل الجنة على الأرائك متكئين يجدون من يقول لهم: إن الله يستزركم. يعني إيه يستزركم؟ يعني زروني يا ربي، يا ربي. طلب من العقل من أهل الجنة الزيارة، إنهم يروحوا يزوروا رب العالمين. متصورة الأمر يا بنتي؟ انتي متصوره الامر؟ سبحان الله العظيم. شوفي بقى الامر دوت بجانب انتي وعبادتك لله يا بنتي، عبادتك لله وسقوطك في المعاصي وبعدك عن الشريعه شويه وبعدين ترجعي شويه. وده شوفي اللي انتي بتقراي ده كله هو ده اللي انت بتعبديه، هو ده اللي انت كنت مستثقلة الدعوة العبادة عليه في الدنيا. ولولا فضل الله ورحمته عليك وعلي وعلينا ان ربنا اكرمنا بالهداية بفضل الله، ربنا يتمها علينا يا رب، واكرمنا بالطاعة واكرمنا بالعمل وبالمجاهدة. اي مجاهدة قدام لحظة من اللحظات اللي انت بتسمعيها دي، عملتي ايه في الدنيا؟ ايه اللي عملتيه؟ صليتي فبإذن الله، زكيتي فبإذن الله، زوجك وطاعته بهبة من الله لك وعقلك وكذا، كل شيء منك بالله. فسبحان الله العظيم، سبحان الله. يقول لهم، يقول لهم يا أهل الجنة، يقول إن الله يستزركم، سبحان الله. فهذا الأمر بيتودد إليك، بيتودد إليك، فيخرج الناس فيمكثوا، فما يمكثوا بين يديه سبحانه حتى يكشف الحجاب عن وجهه الكريم يا ربي، ويحاضر كل واحد من أهل الجنة محاضرة باسمك واسم أبيك، بيحاضرك بيكلمك لوحدك يا حبيبتي لوحدك، بيكلمك ويتبشبش لك. ايه بقى كلمة يتبشبش لك دي يا خالتي؟ احنا عمرنا ما سمعناها. لا، موجودة في حديث صحيح، يتبشبش الله عز وجل لأهل المساجد اللي هم أصلا رواد المساجد رضاء بأعمالهم وفرحا بقربهم. ده حديث تاني مع آخر يعني. لكن كلمة معنى يتبشبش، البش ده اللي هو اللطف والإقبال، إنه يقبل عليك، يتبشبش إليك. وقيل أمر تاني والاثنين معنى واحد، أن يضحك ويلقاه لقاء جميلا. المعنيان متقاربان. وعلى فكرة لا يجوز أبدا إن أنا أتأول هذه الصفة وأقول حاجة تانية غير كلمة البشبشة، لأن لو قلت مثلا أشيل البشبشة وأحط بدلها الرأفة والرحمة، أو أيوة الرأفة الرحمة أو غيرها، لا ما ينفعش، بصفة، والصفة لا تؤول ولا تحرف ولا تعطل ولا تكيف ولا تمثل، سبحان الله العظيم. مع العلم إن كلمة البشبشة من اللغة العربية، الكلمة البشبشة من لوازمها الرأفة والرحمة، لكن ما أقولش كده، هي الصفة قال رب العالمين في الحديث ويتبشبش، يبقى لازم أقول ويتبشبش نفس الصفة، أذكرها وأثبتها بدون تكييف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل. هي ده معتقد أهل السنة الجماعة. اوعي تعمل، اوعي تيجي لأي صفة من صفات الله، ينزل أيوة ينزل، يأتي أيوة يأتي، هرولة أيوة هرولة، لكن هي ليها معاني بعد كده مالناش دعوة بيها، لكن أنت تثبتي الصفة، الصفة تثبتيها زي ما أثبتت صفة الله، وده كلام تاني إن شاء الله نقول في العقيدة. تعالوا بينا بقى نبدأ في تفسير الكلام حول الحديث إن شاء الله رب العالمين، ربنا يفتح فتح مبين عنده يا رب العالمين. أول أبدأ معاكم الأول بالراوي اللي هو أبي ذر رضي الله عنه. لما شفت، طبعا كلنا عارفين بفضل الله سبحانه وتعالى صحابي، صحابي لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جميلة جميلة في شوية السرداء، يعني كان من أوائل الصحابة يعني. من هو أبو ذر؟ هو الصحابي، عاش وحيدا ومات وحيدا، ما صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال كده، سبحان الله، يرحم الله أبا ذر، يمشي وحيدا ويموت وحيدا ويبعث وحيدا. طب كانت مناسبة قول النبي بس عليه الصلاة والسلام لهذا الصحابي لما تأخر عن الركب في غزوة تبوك، هو عنده ركب بيركبه بس ضعيف، يركب شوية والدبة تركن شوية، مش قادرة الدبة، مش قادرة تمشي في غزوة تبوك، فلما أبطأ راح واخد متاعه وراح جعله على ظهره وراح ماشي، مش على رجليه، الدبة مش قادرة تسعفه، فبيمشي على رجليه خطوات كبيرة عشان يلحق الرجل ويلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا الله على هذه القلوب، قلوب والله، والله الواحد ما عينه وقعت على حاجة بمثل هذه القلوب أبدا، لا إله إلا الله، ويمشي حتى يلحق الرجل. فهنا قال صلى الله عليه وسلم هذا القول، وطبعا تحقق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ابا ذر سيمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده، وتحققت هذه الكلمات. طبعا روايه كبيره مش عشان من الوقت مش هيسعنا يعني. تعالوا بينا بقى نشوف اول حاجه هنبدا بيها النهارده، هنبدا بتفسير الشيخ السعدي. معلش غير الايام اللي فاتت ليه؟ لان يعني هو بقدر الله ان في معلومه مهمه في هذا التفسير، في هذا الكلام للشيخ السعدي، بتهمني ان انا ابني عليها الكلمات بتاعه الايه الاقوال للعلماء الاخرى عشان تبقى ثابته في القلوب يعني. الحديث الشيخ السعدي يقول هذا الحديث دليل طبعا على عظمة الله وعظمة سلطانه وكثرة الملائكة واشتغالهم في كل أوقاتهم بالعبادة والخضوع لله عز وجل. طبعا كون إن الشيخ هنا بيقول مش بالتفصيل، هو ما فصلش، هو جاب مجمل الكلام عن الملائكة. أنت معايا؟ أي بس المجمل اللي قاله الشيخ ده حاجة عالية طبعا، بس بالنسبة لي وبالنسبة لك بنبقى محتاجين لضعف إيماننا في هذه الأوقات المليئة بالفتن، محتاجين لتفصيل. ليه؟ عشان المعلومة تثبت. عشان كده أنا بدأت النهاردة بالشيخ السعدي. ليه؟ عشان تشوف هو بيتكلم في أصل الحديث أهو، مجمل الحديث اللي احنا اللي معانا. فبيقول إيه بقى؟ يقول ده دليل على عظمة الله وعظمة سلطانه وكثرة الملائكة واشتغال الملائكة كل أوقاتهم بالعبادة والخضوع لله عز وجل. يتكلم في هذا الحديث تكلم الشيخ السعدي سعة السماوات، عظم السماء، امتلاءها، حتى ان ما فيش موضع الا هو معمور بالملائكة. الاطيط اطط اللي هو الاطيط صوت الرحل، الدبة اذا ثقل عليه الراكب او الحمل. الدبة بيبقى عليها خشبة، الخشبة اللي هي الحتة اللي معمولة كده بطريقة مايلة كده عشان ايه الراكب يقعد على هذه الجزئيه دي، فبتثقل بتخلي الدبه تثقل عشان تمشي عدل. انت فاهماني؟ يقول صوت الرحل اذا ثقل عليه الراكب او الحمل بتاع اللي على الدبه يعني. فالسماوات من كثره الملائكه الذين عليها اطت ثقلت اطت، ويحق لها والله العظيم ان تطيب. قال تعالى عن الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. ده ليل ونهار موجودين متواجدين، ليل ونهار السماء ثقلت السماء سبحان الله. وقال تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. انت هتقولي كلمة قبل ما أكمل الشيخ، أنا بقول لك الكلمات لي عشان أساعدك على الفهم اللي انت اسمعين النهاردة ان شاء الله رب العالمين. طلعي من الحديث ان شاء الله عقيدتك ما شاء الله عالية مية مية، والمعاني تواردت إليك. عايز اقول ايه؟ اقول ان احنا ليس لنا معين، انا وانت والعالم ده كله مفيش معين يعيننا. البنت المتبرجة برة دي ما لقيتش امها وابوها يعينوها، ما لقيتش اصحابها يعينوها، الكلية ما عانتهاش، المواد العلمية اللي عملناها لهم في الكليات وفي المدارس لم تعين، لم يجدوا على الخير اعوانا. أما نعمل إيه؟ النهاردة هنعمل بقى إن شاء الله بإذن الله ربنا يعيننا وإنتم إن إحنا نعمل إيه؟ نتكلم كلام تفصيلي عن الملائكة وعن اليوم الآخر، بحيث إن إحنا لما نتكلم عن الملائكة وثقل وتثقيلهم للسماوات والعبادة المستمرة والذكر المستمر الذي ينقطع والملك اللي راكع إلى أن تقوم الساعة من أول ما خلق إلى آخر اليوم وكذا وكذا، هيبقى في أعوان إن شاء الله. أنت هتغيري، هتقولي لا حول ولا قوة إلا بالله، الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يعصون الله ما أمر ويفعلون ما يؤمرون. طيب أمال إحنا إيه اللي بنعمل معاصي؟ يبقى حالنا إيه وشكلنا إيه؟ لأن الناس عندنا مفيش إعانة. لا أنت لا يا صاحبي تعينك على العبادة، بالعكس ده بيحبطوك. فأنت خدي بالك من وراء الكلمات اللي تسمعيها كلها، ان انا في النهايه ان انا وانت ان شاء الله ربنا ياذن لنا ان احنا نطلع واحنا زايدين همه، بقت همه عاليه، بقت زياده اقبال على الله. طب واحنا ليه ما نتشبهش بيهم؟ ليه تتشبهي بالشياطين؟ ليه تتشبهي بالعصاه؟ ليه تتشبهي بالمحالفين؟ طب ما تتشبهي بهؤلاء. ده بس خلي بالك ان كنت متيقنه بوجود الملائكة؟ ولو لم تكوني متيقنة من هذا يبقى ضاعت عقيدتك وضاع دينك كله، لأن دي أخبار يقينية عن الله عز وجل، أخبار غيبية لابد أن تؤمني بها. وجود الملائكة، الملك بيعمل كذا، أفعالهم كذا، صفاتهم كذا، بيعملوا كذا، بيراقبوك كذا، معاك بالليل كذا، كل دي أخبار. وإيه أخبار؟ كأنها رؤية عين، لأن أخبار عن الله ورسوله. يبقى إذن لازم تؤمني بالغيب. الذين يؤمنون بالغيب، أول صفة من صفات المؤمنون المفلحون، المؤمنين المفلحين الذين فلحوا ودخلوا الجنة من أوسع الأبواب، إن بتؤمني بكل اللي إحنا بنقوله ده. إن كل الكلام اللي بنتكلم عن الملائكة أو اليوم الآخر ده كلام، يعني أقول لك إيه، يقين إن كل حرف من الحروف اللي سمعتيها صحيحة، فبتؤمني بيها، بتؤمني بيها. سبحان الله، خدي بالك من الحتة دي، ان دول الصوره النموذجيه اللي احنا ان شاء الله باذن الله بعد ما نخلص الدرس والكلام عن الملائكه كلها كده ان شاء الله هنشوف بقى احنا هنبقى ايه، ايماننا بقى شكله ايه، ونمسك فيه ونفضل بس الكلمات دي تبقى قدامك وانت بتتحركي في بيتك ان شاء الله. رب العالمين شايفه الملائكه وشايفه وصفهم وشايفه اعمالهم، شايفه حبهم، شايفه تضحيتهم، شايفه دعائهم ليكي، شايفه زي كل ده، هو ده المطلوب اثباته. خلاص، ثم خوفهم. شفتي بقى الشيخ السعدي، بقى الشيخ السعدي يقول: ثم خوفهم صلى الله عليه وسلم هذا التخويف العظيم، فقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعداء إلى الصعوداء تجأرون إلى الله. شفتي؟ فأبهم، يعني أخفى، فأبهم، ده كلام الشيخ السعدي، فأبهم صلى الله عليه وسلم الشرط، فدل على أنها معلومات. هو قال إيه الرسول؟ لو تعلمون، بس أنتوا ما تعلموش. إيه بقى؟ ليه مرضاش يقول؟ ليه الرسول صلى الله عليه وسلم أخفى؟ ليه مرضاش يقول كل ما هو كل الموضوع اللي هو يعرفه، اللي هي بقى بداية الحديث اللي أنا قلته، اللي غير الرواية اللي قرأت بيها الأخت أمان، الحديث اللي هو إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون. فالأمر ده اللي هو بيقول عليه، بيعقب عليه الشيخ السعدي هنا في الحديث، بيقول إن هو أبهم الشرط، فدل على أنها المعلومات التي توجب هذه الآثار. في معلومات بس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قالهاش كلها، ما لهاش كلها. ليه؟ هقول لك ليه. امر لا تتخيليه، امر ايوه مصالح ومفاسد. فجاب المصلحه، المصلحه انه في كتم عننا، كتم عننا اشياء، الاشياء اللي هي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، في اشياء شافها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قالهاش. ليه؟ لان اخفى الامور اللي هي المخيفه الكبيره جدا جدا اللي ما ذكرهاش، انما اللي ذكره كفايه حتى يمكن يمكن للعباد أن يقوموا بمصالح دينهم. لأن الإنسان لو فضل ياخد كل الأشياء هيبقى في خوف كبير جدا جدا. الخوف هيعرق الحياة، لا تعرفي تأكلي زوجك ولا تقعدي معاه ولا تخرجي معاه ولا تأكلي ولادك ولا تطبخي ولا يعني ممكن أن أنت تقول لهم كلمة حلوة وتتحكي مع زوجك، مش هتقدري. ليه؟ لأن الأمور المخوفة دي كتيرة جدا جدا. فأبهما، خدي بالك من كلمة الشيخ السعدي، فأبهما الشرط، ده جاب معلومات، ايوه قال معلومات وكده، ولكن ما قالش كل المعلومات. وذلك كالعلم بعظمه الله، ايوه اخبرنا عن عظمه الله وكيف ازاي نعظم ربنا والاسباب التعظيم و و و الى اخره، بس في حاجات اخفاها عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. زي ايه؟ زي عظمه الله وكبرياء وشده عقابه، وما اعد للعاصين في العذاب والنكال، لانه شاف النار وشاف الجنه. ولما عرج في الإسراء والمعراج، ما هو شاف النار، شاف كل أهل النار وهم بيعذبوا، وشاف ده وشاف ده وشاف. في حاجات أخفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان حياتنا تمشي، لأن كنا هنقف من كتر هول المخاوف دي. سبحان الله العظيم. يقول: وإن كان يعلم هذه الأمور، يعني هو الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إيه، يقول الشيخ السعدي والنبي صلى الله عليه وسلم: وإن كان يعلم هذه الأمور اللي هي خفاها عننا دي، أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون. طب ما قلتهمش ليه يا رسول الله؟ للحتة دي اللي قال الشيخ الوحيد في التفسير اللي جاب الحتة دي الشيخ عبد الرحمن السعدي، عشان كده بدأت بيها ليش؟ بتعرفي ان في حاجات كانت اخفت عننا ان شاء الله نتكلم فيها سبحان الله، وان كان يعلم هذه الامور لكن قوته. طب ما الرسول صلى الله عليه وسلم علم كل ما كل شيء، علمه رب العالمين الشيء اللي وصله لينا ومأمور انه يوصله ويبلغ رساله بيه، ما هو فيها امور مأمور من رب العالمين ان هو يوصلها فوصلها كما امره الله، في امور اخفاها عن الناس واخفاها الله عز وجل لم يأمره بتوصيلها عشان الايه المصلحه اللي انا قلتها لكم دي اللي الشيخ قالها خلاص. لكن طب واذا الرسول ما عرفها، امال هو الرسول كان ايه؟ هل الرسول كان مش قايم ببيته؟ هل الرسول كان بيكلمش ولاده وبيضحك معاهم؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان ما بياكلش وينام، يفطر ويصوم؟ كان الرسول صلى الله عليه وسلم ياكل اللحم وياكل؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان حياه طبيعيه؟ ليه؟ لا بص يا الشيخ بيقول ايه هنا، لكن لقوته وكماله وقدرته على اداء الحقوق، لان البيت حق والزوج حق، مش عشان تقعدي تقراي طول النهار والليل القران وسايبه زوجك، لا لا في توازن، لا لحق عليكي لازم تقومي بيه، خلي بالك خلي بالك. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لكمال لقوته وكماله وقدرته على اداء الحقوق مش هيمنعه ابدا هذا العلم اللي هو ارى ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، ده لا يمنعه هذا العلم من القيام بحقوق الخلق والتلذذ بالنساء. اما امته اللي هو احنا فلضعفهم وعجزهم عن تحمل هذا المعلوم الذي اشار اليه صلى الله عليه وسلم، فمن رحمه الله انه لم يظهر لهم من عظمته وشده عقابه الا بقدر ما يتحملون وبقدر ما يحصل به المقصود منهم، بحيث لا يشغلهم هذا الخوف الرهيب اللي ربنا يعني لم يظهره لهم، عن لا يشغلهم عن القيام بمصالح دينهم ودنياهم، وهذا من نعمته وحكمته. ويقارب هذا أنه صلى الله عليه وسلم، عشان نثبت المعلومة ليكم، يعني الشيخ ابن السعدي يقول كان يواصل وينهى أمته عن الوصال. ما هو واحد من الصحابة عايز يعمل زي يواصل الصيام؟ لا، قال له لا لا، إن أيكم مثلي، حدش زي أبيت، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. لكن انت لما توصل لي الليل والنهار صيام هتقع في الاخر، ليه؟ لان انت غيري، لان ده نبي وربنا اختاره وليه وضع تاني. فهمتوا الجزئيه دي يا بناتي؟ يلا الحمد لله. يعني احنا دلوقتي بنقول ايه؟ بنقول المعاني دي وصلت لينا الحمد لله رب العالمين. فالرسول صلى الله عليه وسلم والشريعه اصلا خوفا علينا ان احنا ناثر في الربط بين الدين وبين الدنيا، لازم يبقى في توازن وفي اولويات وفي كذا وفي كذا. ده احنا بنقول ان احنا في امور اللي هو قال عليها الرسول صلى الله عليه وسلم في مدخل الحديث، اني ارى ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون. تعالوا بينا نشوف بقى الكلام عن شيخ ما شاء الله لا قوه الا بالله، عشان الشيخ عبد الرزاق ما شاء الله قال كلمتين، هما كلام بسيط يعني، ولكنه كلام يعني في من الثبات للحديث ومعاني الحديث. كل ده بنعمل ايه؟ عملية توسيع، بنوسع المعاني. الكلام كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن المعاني بأقوال العلماء بانضباط أهل السنة والجماعة في الأقوال وفي المعاني وكذا. احنا بنقولها ليه؟ عشان القلب يستوعب ويكبر، المعلومة تكتر، ونثبت في هذا الزمن اللي انت شايفاه ده قدام بفضل الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ برضو بيتكلم زي بقية العلماء، زي ما الشيخ السعدي قال، أطط اللي صوت الرحل لكثرة ما في السماء من العابدين، أثقلت كتر الملائكة في السماء الذين يعبدون الله عز وجل، أطط السماء. أيوة، وسبحان الله العظيم. وطبعا الصعودات اللي هي الطرقات، وتأجروا أتيتم إيه بقال ولا بكيتم كثيرا ولا خرجتم إلى الصعودات وما تلذذ. سبحان الله، الصعودات تأجر سبحان الله، تشأرون إلى الله من الخوف سبحان الله العظيم. فربنا سبحانه وتعالى خبى عليكم ايه الوضع ده شويه، اخفى عليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الاشياء اللي هي المخيفه، او بعض الاشياء العظيمه زي تعظيم الله، اجلال الله، عذاب الله، كل ده في حاجات لم يقولها، لم يوصلها الرسول صلى الله عليه وسلم بامر من الله. ليه؟ عشان نقوم بالايه؟ بالتوازن بين الدين وبين الدنيا. سبحان الله. هذا الحديث طبعا الشيخ عبد الرزاق يقول فيه التخويف من يوم القيامه واهوال يوم القيامه وشدائد هذا اليوم العظيم، امور عظيمه جدا جدا طبعا تشيب لها الولدان. احنا قلنا هنتكلم في الاصلين دول، اليوم الاخر والاصل الثاني الملائكه ان شاء الله بعد ما نخلص كلام العلماء. انتبه. لكن الشيخ بتعريج بس بيعرج على المعنى يعني. فبيقول تشيب لها الولدان، واشار لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله لو والله والله لو تعلمون لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا الى اخر الحديث. العبد لا مفر له من الله، فيش فايده، رايحين رايحين يا بنتي، هتروحي وهتقفي امام الله عز وجل وهتسالي، وليس بينك وبينه والله العظيم ترجمان، وهيكلمك وهيسالك عن كل صغيره وكبيره، والكتاب في عنقك سبحان الله العظيم، وكل انسان الزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا. الكتاب في عنقك، اقوالك واحوالك ولفظاتك وعلى عملك وعقيدتك وقلبك وكله مكتوب في هذا، متعلق في العنق. انت هتروحي فين؟ هتروحي فين يا بنتي؟ حول ولا قوه الا بالله، امر خطير يا اولاد، انتبهي انتبهي بارك الله فيك. الحديث الاحاديث كلها اللي جمعها الشيخ محمد ابن عبد الوهاب جمعها عشان معرفه الله. كل اللي انا بكلمك فيه ده عشان معرفه الله. انت لما تدرسي النهارده عن الملائكه بعض الكلمات، معرفه الله بتعرفك من الخالق، اذا كان الملائكه شكلهم كذا وكذا وكذا وكذا، طب امال الخالق ايه؟ اذا كان يوم القيامه كذا وكذا وكذا، امال الخالق يوم القيامه دي ايه؟ فين؟ ازاي؟ هتعصميه ازاي ده؟ سبحان الله، تعظيم عالي. لان اذا كان المخلوق الاشياء الجنه، الجنه خلقها الله عز وجل، الملائكه خلق نورانيين ربنا خلقهم من نور، وهكذا، امال الخالق ايه؟ امال الفعال الكبير المتعالي ايه؟ كل دي اساسها والكلام كله اللي احنا بنقول ده كله عشان تتعرفي على رب العالمين، عشان تعرفي ربنا مذكرناكم بالجنه وانك هتقفي ويكلمك وسبحان الله العظيم. انتوا رضيتم؟ انتوا رضيتم؟ شوفي شوف الرحمه، شوف الرحمه على ايه؟ هو انت اصلا عملت في الدنيا الا بعون من الله واستعانه من الله وتأييد من الله وعطاء من الله؟ انت عملتي ايه؟ ايه اللي عملتيه؟ هو دي تأهلك للمواقف اللي احنا عمالين نقولها دي كلها؟ وتنجيكي من النار وخذوها الناس والحجار، هتسمعي دلوقتي عنها اليوم الاخر وما ادراك ما اليوم الاخر. كل ده عشان ايه؟ اعمال ايه؟ واعمال ايه؟ سبحان الله. امسكي في دينك يا بنت الله يهديكم، من ربنا يمسكنا يا رب، اللهم مسكنا بالاسلام واهله يا رب، الله المستعان. طيب يقول ايه بقى؟ وكلما زاد خوف الخوف، وكلما زاد خوف الانسان او العبد من الله زاد لجوءه اليه. كل النهارده ما هتخافي، ما تشوفي الملائكه وعملهم ورعبهم، مرعوبين خايفين من الله، خايفين من ايه؟ ده مش مكلفين، مش مكلفين زينا بالامر والنهي، ما عندهمش اختبار ولا ابتلاء، ما نزلوش في الارض واختبروا وبيبتلوا، ده هم ابدا ما بيعصوش الله ابدا. والخوف الشديد اللي انت هتعرفيه النهارده منه، كل ده عشان تعرفي ربنا. انا مش كل اللي هكلمك عنه النهارده عشان توصلي لمعرفه الله، المعرفه الحقيقيه اللي هي بيها ان انت تبقى الصله دايما صله بينك وبين ربنا لا تنقطع ابدا، في اي حركه، في اي بلاء، في اي اختبار، في اي ضنك، في اي الم، في اي مرض، ما تنقطع ابدا. ليه؟ لان عرفتيه. لما تعرفيه عمرك ما تعملي معاصي ان شاء الله رب العالمين. انظري بقى ما دل عليه الحديث من كثره عدد الملائكه. الشيخ هنا ايه؟ عرج بقى على ايه؟ على عدد الملائكه في السماء مع سعه السماء. السماء كبيره كبيره كبيره، مليانه مليانه سبحان الله، ما في موضع اربع اصابع الا فيها ملك واضع جبهته ساجد لله، بيعبد الله عز وجل، لا يملون، لا يفطرون، لا، ويطيعون الله عز وجل ويفعلون ما يؤمرون. هذه الاحاديث سببها الشيخ بيقول بقى كده التخويف من الله والوقوف، عشان التخويف من الله والوقوف بين يدي يوم القيامه ذلك اليوم العظيم. كل اللي بيحكوه اللي بيتحكى ده كله عشان يأهلك لهذه الوقفة، الوقفة بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. ده كلام الشيخ الشيخ عبد الرزاق. أما الشيخ محمد المنجد فقال في هذا الحديث أنه طبعا أول ما بدأ جزا الله كل خير، يعني أول ما بدأ بيتكلم لا يعلم جنود ربك إلا هو، بيتكلم عن الملائكة ولا يعلم جنود ربك إلا هو. رفع لي البيت، رسول صلى الله عليه وسلم يقول رفع لي البيت المعمور، البيت المعمور في السماء، البيت المعمور فوق بالضبط البيت الايه، بيت الله عز وجل في الكعبة، الاثنين فوق بعض، لو ده وقع هيقع على ده، يعني الاثنين على خط مستقيم واحد. ده شوف دي أدل، يعني ده قول أقوال أسرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول سبحان الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما في رحلة المعراج فبيقول سأل جبريل قال ما هذا البيت؟ قال البيت المعمور يصلي فيه 700,000 ملك لو خرجوا لم يعودوا، بيصلوا لو دخلوا هم 70,000 ملك هيدخلوا البيت يصلوا وما يجوش وما يطلعوش، يدخلوا يصلوا ما يخرجوش، خلاص انت راحوا فين؟ 70,000 ده منين؟ ده منين؟ من امتى؟ يوميا، يقول يوميا، يوميا 70,000 ملك بيصلوا ويدخلوا ولا وما يطلعوش. سبحان الله، أما الملائكة عادتها بإيه؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لم يعودوا إليه. أول سبحان الله، يوم ورا يوم ورا يوم، سبحان الله، خلق الله، جنود العظيم، جنود العظيم، سبحان الأمر ده اللي هم الحديث اللي معايا ده رواه البخاري ومسلم، إن لما يخرجوا لم يعودوا إليه، سبحان الله. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم وحي يوحى يرى ما لم نرى، أطت السماء، ده كلام الشيخ عبد المنجد، يقول أطت السماء من ثقل ما فيها، أيوة ثقل ما فيها من الملائكة، وحقيقة أنها تفعل كذلك. ليه؟ لأن فيها إيه؟ فيها كتير بالساجدين الخاضعين لله من الملائكة، لا يفطرون ولا يسأمون، سبحان الله العظيم. ما هو أرواح البشر بتعرج، المؤمن روحه بتعرج إلى السماء، والملائكة بتنزل إلى الأرض، لأن في أوامر، في أوامر أنهم يعملوها في الأرض، فبينزلوا يقبض روح فلان، يعمل كذا مؤهل للسقيا، للنزول، لجري السحاب، لهم أعمال. لكن لا يعصون الله في عبادة أبدا، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، سبحان الله العظيم، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، سبحان الله. هو تعظيم، معظمين لأمر الله عز وجل، انقيادا لأمره، وهم صنوف كثيرة هنتكلم عنها إن شاء الله بإذن الله دلوقتي بعد ما ننتهي من أقوال العلماء. وطبعا الصنوف بتاعتهم لا يعلمها إلا الله، ولهم منازل، طبعا كل واحد فيهم له منزلة، جبريل له منزلة عالية، وهكذا بقى. سبحان الله، زي ما رب العالمين يقول في وإن على لسانهم وإنا لنحن الصافون، ده الملائكة، وإنا لنحن المسبحون، في مقامات، مقامات في العبادة، وفي صنوف، في صنوف وفي صفوف أيضا في العبادة، بيتصفوا هم، ما لهمش عبادة زينا، ما لهمش صلاة زينا، لا، بس هم في صفوف، بيبقوا في صفوف وقت العبادة، صفوف، سبحان الله. زي الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا، قال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم، تصف الملائكة، بيتحطوا صفوف، سبحان الله. وقال على رب العالمين في القرآن والصافات صفا، سبحان الله العظيم، ما في السماوات من شبر إلا وعليه ملك يسبح، ده كلام، الكلام ده ايه؟ كلام ابن عباس، سبحان الله العظيم. هذا العظيم رب العالمين، وهذه الملائكة، وهذا عبادتهم، يعظمونه سبحانه وتعالى. أفلا ينبغي لنا وإحنا ونحن إن هم دول اللي احنا شفناهم دول بيعظموا ربنا، أما اللي احنا نروح فيه، أما احنا نعمل ايه؟ أنا ينبغي لنا ان احنا نعظم ربنا بقى سبحانه وتعالى، في أوامره في أوامره وفي نهي وهي وفي كتابه وفي عند في اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم وحبه وطلب جنته وطلب. ألا ينبغي لنا أن احنا نعظم ربنا يا جماعة بعد كل اللي انت شايفه ده كله سبحان الله، وأن احنا نعرفه ونعرفه من عظم، وهذه العظمة وهذه المعرفة هتدفعنا بقى للعبادة والخشية إن شاء الله رب العالمين. طيب في قول للشيخ السبت يعني عجبني بعد ما انتهى من شرح الحديث، يعني زي تقريبا مقارب لشرح العلماء اللي احنا قرأنا عنهم دلوقتي من شرح الحديث، يقول ايه؟ يقول شرح الحديث بيحفز الانسان ويدعوه الى مزيد من الجد والاجتهاد والعمل في طاعة الله سبحانه وتعالى، وان يكف عن كل ما يليق ومما يكره رب العالمين، مما يكرهه رب العالمين او يسخطه رب العالمين، يسخط رب العالمين من الاعمال من الاقوال ونحو ذلك. كما ان الحديث ده كلام الشيخ السبت خالد السبت في تسليه للمؤمن. ليه؟ ايوه بيسليكي، يعني بوريك ان في شوفي دول مش مكلفين اصلا زينا، ومع ذلك مكلفين طبعا باعمال تانية لكن مش بالعباده زينا، وحاسبوا على العباده دي. لا، وما خلقت الجن والانس، مش الملائكه، الملائكه لها حاجه تانية. فيقول ومع ذلك، هو بيقول للشيخ بقى ومع ذلك سبحان الله العظيم انهم ايه؟ انهم تسليه لينا، انه حين يعني دول بيطيعوا الله عز وجل ويرى مع ذلك مع ان احنا في ضعف وفي تقصير في العباد، مع ذلك سبحان الله كثير جدا جدا ناكرين ومعرضين. فسبحان الله العظيم، فده يخليكي ان ما تبصيش للي جنبك، ما تبصيش للعامه اللي حواليك، ما تبصيش للدنيا والناس المفتونه، ما تبصيش لقله الايمان في القلوب دلوقتي، ما تبصيش للفتن اللي حواليك. فلانه بتسمع التلفزيون، فلانه قلعت النقاب، فلانه ما اعرفش سابت زوجها واتطلقت، فلانه شكت زوجها، ما تبصيش لدول يا بنتي. لا لا يغرك، ما تطيعيش وما تتغريش بكثره الناكبين والمعرضين سبحان الله، عشان ما فيش خذلان، ما تتخذليش عن العباده وتقعدي عن العباده. بص للملائكه خلق شريف، هم يعبدون الله عز وجل سبحان الله العظيم سبحان الله. والنبي صلى الله عليه وسلم طبعا لما اخبر عن البيت المعمور وان كل يوم بيخشوه 70,000 ملك مش بيرجعوا تاني، يعني يدخلوا وما يرجعوش بقى تاني خلاص. فتخيلي كم من الملائكه بهذا، سنين الاف السنين، الاف ده الاف الاف مليارات ده سنين، ده يسليكي ويجعلك ايه؟ تقبلي على الطاعه. ده كلام الشيخ خالد بشكل اكبر ونشاط اكتر، لان الانسان من عادته انه بيتثبط لقله السالكين. تلاقي فلان عمل صاحبتي اللي كانت بتدعو الى الله، اللي جرى قلعت النقاب وبدات تسيب الدعوه وكذا وكذا، تحصل لها عمليه ياس وتثبيط. لا، ليه؟ لقله السالكين والشيطان طبعا. قال وحقق قوله ولا تجد اكثرهم شاكرين. فالانسان طبعه بيستوحش بقى من قله السالكين عن طريق العبوديه. فلما يتذكر الملائكه ويتذكر اتقطت السماء وحقق لها طيب، يتذكر الملائكة وتشمرهم في الطاعة، وهذا الطريق اللي سلكوا كثير الحمد لله رب العالمين من صحابة رسول الله والتابعين وتابعي التابعين اللهم بارك، أهل شرف كلهم ومنزلة ومكانة، هيسلك هذا السبيل ويتشبه بهم. ده كلام الشيخ خالد السبت. أسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته سبحانه وتعالى. تعالوا بينا بقى، هنبدأ الأول بالملائكة وبعدين نبدأ نقول نتكلم كلام ننهي به اللقاء عن اليوم الآخر. تعالوا بينا بقى واسمعي هم بيعملوا إيه عشان تعرفي أنت هتعملي إيه وهتحب الملائكة إزاي. وحب الملائكة أصل من أصول الدين، من أصول الإيمان، ركن من أركان الإيمان. لو سلب من قلبك كفرت وطلعت من الملة، لكن موجود. بس احنا موجود للعامة كلها ايه؟ اصول، ما وصلوش الايمان الواجب اللي احنا بنحاول مع بعض ان احنا نوصل ليه. ليه؟ لان ما بقاش الاصل بقى اصل ان احنا نؤمن ونعتقد ان هناك الايمان بالملائكه وان دي ركن من الاركان السته اللي ذكرها رب العالمين، ده ايمان اصل، ايمان اصل من اصول الايمان. لكن احنا دلوقتي بنعمل هنا وانتم بقى الحمد لله رب العالمين نقرانا من اقوال العالم الفلاني والعالم الثاني والعالم، وخدنا المعاني وديت وخدنا المعاني ديت وحطينا معاني تاني وجبنا الاصل الاصول الثابته للعقيده اللي لازم الانسان، الاصول الاساسيه اللي عليها اعتقادي واعتقادي. انا مش هوصل الى واجب الايمان، الايمان الواجب اللي هو بعد الدرجه الكبيره العاليه اللي بعد اصل الايمان اللي هو الاصل الاول، لا عايزين نرتقي بقى وتبقى في الايمان الواجب اللي ما فيهوش عذاب بقى ان شاء الله، وتدخل الجنه بغير حساب ولا سابقات عذاب ان شاء الله رب العالمين. فاحنا بنقول دلوقتي ايه، بناخد الاعتقاد، الاعتقادات دي نأصلها ونبدا نتعلمها، وانت كل ما اتعلمتي عن الاصل انت هتكلم عنه دلوقتي اكتر، كل ما ثبتت العقيده في اكتر يبقى الايمان هيزيد. زودي ايمانك وانت قاعده، فضلا عن انك تعملي باللي انت تسمعيه، لانك هتبقى كل دقيقه هتبقى معاكي هذا الركن، وانت بتصلي عارفه ان في ملائكه بيعملوا كده كده وكده وكده، واحنا في الذكر انا وانت هتسمعي دلوقتي حاله ان الملائكه بتنادي يلا هلم في مجالس علم يلا جري، كل دي هتعمل ايه؟ هتخليكي عايشه حياتك مع مين؟ مع هؤلاء هؤلاء الخلق الملائكه. ايوه عمل ايه في بالليل الملائكه بتعمل ايه؟ الملائكه بتحفظك ازاي وبتجيلك ازاي وبتعمل ايه وبتقول لك ايه ولمه الملك اللي جوه بتقول لك ايه طول اليوم، طول من اول ما وجدت هذه اللمه في قلبك الى ان تلقي الله عز وجل. ما هو لو انت عملت العمل المؤهل اللي احنا قلناه في المحاضرات اللي فاتت واحنا بنتكلم عن سبل الشيطان، قلنا ان اللمه دي ما شاء الله بيعذب الحق، يعني طول الوقت اللي قوم صلي اوعي تنامي، الاذان هيأذن بعد ربع ساعه على ما تتوضي يكون جت. تخيلي انت متخيله ان الملائكه بتتكلم كده، انت متخيله؟ ايوه اخبار كلها صحيحه بس انت مش غايبيه عنك، خدي بالك. خلاص تعالوا بينا بقى نبدا دلوقتي في الكلام عن الملائكه، نشوف مين هم الملائكه التي اطت بهم السماء، مين هم وحالهم ايه مع طريقه الخلق، خلق من دخولكم النور، وهم مش مكلفين بالاوامر والنواهي، مش هيتعذبوا في النار ولا كده، لا هم مكلفين بتكلفه تانية من عند ربنا ما لناش دعوه بيها، هنقولها برضه، ايش مكلف لكذا وايش مكلف لقبض الروح وايش مكلف لكذا وايش مكلف للتثبيت وايش مكلف للتبشير، الملائكه اللي هو فابشروا بالجنه الى اخره. فكل دوت عايزين برضو نكون عندنا علم، ليه؟ عشان اثبت العقيده في القلب، كلما قويت العقيده كلما بثت هذه العقيده والاعتقاد الصحيح ينزل يروح ان شاء الله رب العالمين للقلب، والقلب يبدأ يتشرب هذه العقيدة الصحيحة ويبدأ القلب يتحرك بقى كل أنواع العبوديات القلبية اللي انت تتخيليها، المحبة والخوف والرجاء والرغبة والرهبة والتوكل والإنابة والافتخار والخضوع، كل ده بسبب ايه؟ ثبات العقيدة. يعني معنى كده يا خالتي ان انا الكلام اللي اسمعه عن الملائكة واليوم الآخر يفضل معايا طول أيامي على الحياة، ايوة لانه بيغذي، لان دي العقيدة، اصول العقيدة لاي مسلم ومسلمة، فهو ده بطانة القلب اللي بتغذي القلب يا بنتي، بتغذيه بالمعاني اللي انا بثبتها لكم دلوقتي واللي انت هتسمعها دلوقتي. اولا احنا قلنا ان الاصول الاساسية اللي عليها اعتقاد المسلم لا يتم ابدا، لا يتم ايمانه واسلامه بتمامه الا به، وهو الايمان بالملائكة اللي احنا بنتكلم عنها دلوقتي. طبعا ايه هم ستة، لكن انا دلوقتي اخص الملائكة اللي انا بتكلم عنها، وبعدين اليوم الاخر، وبعدين ننهي الدرس ان شاء الله. خلاص يبقى في عالم غيبي عني خلقه الله عز وجل. طب ليه؟ اوعي تقولي ليه، لحكمة عظيمة سبحان الله. واللي مش هيكمل ايمان بس والذي لا يكمل ايمان، لا يمكن ايمانك يكمل وتوصل للايمان الواجب وتسيبك بقى من الايمان من اصل الايمان اللي لو وقعت منه تقع عياذا بالله في الكفر. لكن انت الحمد لله رب العالمين، احنا كلنا ما شاء الله شغالين اهو، من انتقلنا من اصل الايمان الى الايمان الواجب اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي، بايه؟ بتحقيق الايمان عملي، عقيده عمليه بقى مش متاصله بس في القلب من اصول الايمان، لا ده انا بدا اشتغل بدأت أشتغل بقى الإيمان بالله ومعرفة الله، وإزاي أعرف ربنا وإزاي كده، وأسمع أحاديث وأعمل كده وأخد علم وأخد كده وأشوف صفات الله وأسماء الله وأدرس أسماء، كل ديت بقى إيه بدأنا نشتغل مع بعض. فإحنا انتقلنا إلى الإيمان الواجب اللي هو في النص، ويا رب يا رب يقدر قبل ما نموت ننتقل إلى الإيمان الدرجة العالية اللي هو المستحب اللي هو الإحسان يا رب. ما ديت هي الإيمان، هي ده إسلام اللي هو الأصل، أصل الإيمان، والإيمان الواجب اللي هو الإيمان، والمستحب اللي هو الإحسان، هم ديت الدين كله. جاءكم جبريل يعلمكم دينكم، دينكم هو الدين ده، الإيمان الإسلام والإيمان والإحسان. خلاص، فحياكم الإيمان المر بإيمانه بالملائكة. بصي جملة وتفصيلة، الجماعة اللي برة اللهم يا رب ردهم إلينا كلنا ردا جميلا وثبتنا على دينك يا رب، هم بيؤمنوا بالملائكة إيه مجملا. مش حد أبدا تقولين أنت بتؤمن بالملائكة يقولك لا، ده يكفر على طول، ما حدش يقدر يقول كده. يعني تعمل السبع مبيقات وتقولك أيوة بؤمن بالملائكة، أيوة في ملائكة، إنما إحنا بنعمل إيه بقى دلوقتي؟ تفصيلة. خلاص سبحان الله. العقل البشري لا يمكن، لا يمكن أبدا بالعقل هتدركي ان الملائكه بتعمل والملائكه ويتداولون بينكم الملائكه، ملائكه طلعت الصحف صباحا وملائكه سماء مساء ويجتمعون في صلاه الفجر. ايه ده؟ ايه كل ده؟ لا يمكن حيعقل العقل، العقل البشري ده المحدود لا يمكن ابدا يؤخذ به الامور الغيبيه ابدا. ضلت الفرقه كلها منين؟ من تحكيم العقل الايه واستقلاله بالاحكام ودينهم، فضاعوا. ليه؟ لان العقل لوحده ما يقدرش، لازم الشرع، لازم الشرع. هم ما حكموش الشرع، حكموا العقل، ولا حول ولا قوه الا بالله. ادي حاجه. الحاجه الثانيه بنقول ان الايمان بالملائكه، الايمان بالملائكه واجب من الواجبات الشرعيه طبعا، لا يتم ايمان المسلم الا به. ومجمل الايمان بالملائكه ان يعتقد، بصي مجمل الايمان بالملائكه، انا بتكلم عن المجمل اللي هو اصل الايمان، ما اتكلمش عن الإيمان الواجب اللي احنا نتكلم عنه نومته دلوقتي. انا بكلمك عن ايه؟ عن المجمل الإيمان. احنا قلنا مجمل وتفصيل، مجمل الامر اعتقادها تعتقد في وجود الله، واحد تاني بيقول لك لا اعتقد في وجود الله، مجمله يكفر يطلع من الملة، انما التانية دي معاها لا اله الا الله. ليه؟ لاعتقادها ان وجود الله عز وجل، وان الله عز وجل هو الخالق والدبر وهو المستحق العباد. خلاص هي معاش تفصيل، لكن احنا بنتكلم دلوقتي عن مجمل المجمل. فمجمل الايمان بالملائكه ان يعتقد المسلم بان الله عز وجل خلق عالما اسماه ايه؟ اسماه عالم الملائكه. في ادله على وجود هذا العالم، العالم ثابته بالكتاب والسنه، من القران الكريم قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. ما موجودة في الكتاب، يبقى عندهم إيمان إيه؟ مجمل. إن ربنا قال إن في ملائكة، يبقى في ملائكة أثبتوها، ده مجمل. أنت النهاردة هتاخدي بقى أحسن بقى اللي هي درجة الإيمان الواجب، عشان بالحديث النهاردة نعلو أنا وإنتم. ليه؟ لأن جاها خوف ترهيب ترغيب في الحديث، هنعمل ايه؟ نقف قدامه؟ لا، ناخد اصول يقينيه عقديه عشان نطلع انا وانتم، عشان نطلع سبحان الله يزيد الايمان ترتقي على طول. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كمان حديث، في حديث يثبت وجود الملائكه طبعا، قال صلى الله عليه وسلم اما سئل عن الايمان قال: ان تؤمن بالله وملائكته والجنه والنار والبعث بعد الموت والقدر كله. إيه سبحان الله. طبعا الحقيقه ان احنا الاصل معرفه عالم الغيب من الوحي المنزل على من عند الله عز وجل سبحان الله العظيم. وفي السنه النبويه طبعا اشياء كثيره فضل الله سبحانه وتعالى عن الملائكه. ليكي بس ان انت تعرفي دلوقتي حاليا عشان الوقت مش معانا، هنقول انهم عباره عن ملائكه، انهم خلقوا من اجسام نورانيه. خلاص، في صحيح مسلم الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجن من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. من صفاتهم طبعا مش هفصل لأن الوقت مش هيسعنا، هقول بقى الصفات، وإن شاء الله بإذن الله كل صفة من الصفات خديها اعتقديها اعتقديه يا بنتي، ده عقيدتك في الملائكة تفصيلا. احنا اتفقنا مع بعض ان احنا ماشيين مع بعض، بنلتقي كل ايامنا مع بعض عشان تفصيل الدين، بنفصل التوحيد، بنفصله مش بمجمل. ما هو مجمل التوحيد عند الناس لا اله الا الله محمد رسول الله، عندهم مجمل التوحيد، انما احنا بنعمل ايه؟ عم تفصيلا. فبناخد صفات الملائكة وبنفصلها. اول صفة انهم عظيموا الخلقة، عظيموا الخلقة كما قال الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. ادي الصفة الاولى، الصفة الاولى سبحان الله العظيم. وبرضه بنثبته بالحديث، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى جبريل في صورة 600 ملك، 600 ملك كل جناح منه سد الأفق، مش شايف السماء. الرسول صلى الله عليه وسلم بيبص جناح واحد من 600 جناح. انت متخيلة معايا؟ انت متخيلة يا بنتي؟ انت متخيلة مين اللي بيقعد معاكي وجاي بلازمك اذا كنت من المؤمنين الصلح الخلص، عمال يقول لك قومي صلي وقومي اعملي، ولا ما تقوليش الكلمه دي، ولا اعملي كده، اوعي تخرجي، اوعي تغيري لبسك، اوعي تحطي العطر، اوعي بيامرك بيعينك على الخير، بيوعدك بالخير، ايعاد بالخير، لمه الملك. هم دول الملائكه اللي انا بوصفهم لك، دول هو اللي ملازمك، ملازمه موجود معاكي رحمه من ربك عليكي. ازاي ما تحبش ربنا؟ ازاي تعصيه؟ ازاي ما تسمعيش؟ ازاي ما تتقبليش ابتلاءه؟ ابتلاكي بزوج وحش استحملي، عيال وحشين استحملي، بس المهم فيكي انت انك تعملي كل ما تستطيعين ان انت تقابليهم بالمعروف وتعامليهم بالمعروف عشان تاخدي بقيتهم وتوصليهم الى جنه عند الله. هو ده الرب اللي احنا بنعبده يا جماعه. واحنا والله والله يا بنتي احنا لسه بقول له: يا رب ما تقبضني الا وانا عارفاك. انا ما اعرفكش، لما اعرف ربنا اكتر واكتر، كل ما تعرفي ربنا اكتر كل ما هتبقي تتشبهي بالملائكه، حتى تتشبهي بالملائكه مش تتشبهي بالجن وبالشياطين، لا حول ولا قوه الا بالله سبحان الله العظيم. وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذن لي ان احدث عن احد حملة العرش. عارفه احد الملائكه حملة العرش؟ الذين يحملون العرش ومن حوله، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربه. الملك الواحد من حملة من أهم من حملة العرش ما بين شحمة أذنه وعاتقه 70 مسيرة 700 عام. يا ربي يا ربي، ما بين، أنت عارفة شحمة الأذن اللي هي الحتة اللي بتحط فيها الحلق، سبحان الله العظيم. وبعدين الرقبة، الحتة بتاعت الرقبة دي، ما بين دي ودي 700 عام. ده واحد بس من حملة العرش، رأسه تحت العرش وقدمه في الأرض السابعة. أدي حد من الملائكة، لا حول ولا قوة. من أوصافهم طبعا هم لهم أجنحة، وفي دليل في منهم اللي ليه 3 واللي ليه 4 واللي كده، زي في سورة فاطر: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة وربع. طيب صفاتهم: ما بيأكلوش ولا يشربوا ولا هم مكلفين تكلفة زينا، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. في برضو من صفاتهم كرام بررة، عندهم القدرة إنهم يتشكلوا. أيوة، هو جبريل ما جاش لمريم في سورة بشر؟ أيوة نعم يا خالتي، في سورة مريم. وقالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقية. يبقى من صفاتهم إيه؟ بيتشكل، بس بأمر الله طبعا سبحانه. من صفاتهم سريعين جدا جدا، في ثواني ينطلق من مثلا 186 ألف ميل في الثانية، في دقيقة واحدة، في ثانية واحدة. يعني شوف الضوء لما يجيلك كده، الضوء هديت بقى 186 ألف. هو دي صفاتهم. صفاتهم أيضا إن عندهم قدرة، ربنا اداهم قدرة عشان ينزلوا العذاب، ينزلوا الرياح اللي انت شايفها ديت، والقلبة بتاعت امريكا، والطوفان والزلازل، كل ديت بايه؟ او ما عندهم قدرة، ربنا اداهم القدرة دي. فلما جاء، قال تعالى: فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. سبحان الله العظيم. جبريل أخذ جبريل قوم لوط من دورهم، من دورهم حملهم بالمواشي والأمتعة بتاعتهم ورفعهم رفع في السماء حتى سمع أهل السماء نباح الكلاب، ثم كفى قلبها قلبة ماذا جنوا. والوقت في أمة محمد كثيرون يفعلوا هذا الفعل، ويجي بعض الله يا ربي ينتقم من فعلا دعاء على على على قعر جهنم يقذف الناس فيها، يقول لك ان ممكن انه يعمل مع زوجته لا حول ولا قوه الا بالله بفعل قوم لوط، ويحللوا امر والله العظيم محرم لا حول ولا قوه الا بالله. وشوفي عملوا فيهم ايه، اتعمل فيهم ايه، سبحان الله. واما منازلهم طبعا ومساكنهم فطبعا سبحان الله العظيم، زي ما قال رب العالمين هي في السماء تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم. عددهم طبعا عدد لا نهاية له، زي ما قلنا يكفيك ان في البيت المعمور لم اذا هو يدخله كل يوم يدخل هذا البيت 70,000 ملك، ولم يعودوا اليه مرة اخرى، راحوا خلاص انتهى حاجة ولا في الخيال، سبحان الله العظيم. ولذلك هنا بقى اللي هو حديث اللي معانا حديث أبي ذر، لكن هنا بقى برواية حديث الترمذي وابن ماجه، قطت السماء ويحق لها أن تقط، والذي نفس محمد بيده ما فيها موضع شبر إلا وفيه جبهة ملك ساجد يسبح لله بحمده. ده دوت في صححه الألباني. طيب أسماءه طبعا أسماء كتير، جبريل وميكائيل إلى آخره يعني، سبحان الله العظيم. وفي مالك خازن النار، وده مذكور في القرآن، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. وفي أيضا خلق الله عز وجل إسرافيل منذ يوم خلقه وهو صافا قدميه لا يرفع طرف، واقف من أول ما اتخلق. عارفة إسرافيل اللي هو مين؟ اللي هو إيه؟ حينفخ في الصور، ونفخ في الصور فصاعقا من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. سبحان الله العظيم، ده من أول ما اتخلق إسرافيل، من أول ما اتخلق هو واقف على رجليه يصف رجليه، ده نص الحديث، صافا قدميه لا يرفع طرف ولا يقوم عينه على وقت الإذن من الله عز وجل، ونفخ في الصور، سبحان الله. ومنهم مالك. طيب، وقد يسأل سائل يقول طب إيه علاقة الملائكة ببني، ما هي علاقة الملائكة بقى ببني آدم؟ إحنا عرفنا أوصافهم وعرفنا شكلهم وعرفنا عادتهم وعرفنا بيدخلوا ازاي وعرفنا مخلوقين ازاي وعرفنا جبريل وعليه السلام وكذا وكذا وكذا. طيب ايه بقى العلاقه بقى بتاعتها ببني ادم؟ علاقه مترابطه طبعا جدا جدا، بدات من اول ما رب العالمين يامر الملائكه انهم يسجدوا لادم، وبعدين النطفه في الرحم اللي احنا خدنا الحديث بتاعه من زمان، ان الله عز وجل وكل بالرحم ملكا يقول يا رب نطفه يا رب علقه يا رب كذا، ادي ملائكه، ملائكه ملازمه لكل حامل، يعني تنزل عشان تنفخ بقى عشان تبدا بقى، فاذا اراد ان يقضي خلقه قال اذكر ام انثى شقي ام سعيد فما الرزق والاجل يكتب. يبقى ده شعل ايه؟ فعل الملك مع كم واحده في بطنها بقى النطفه دي. شايفه الملائكه فين؟ شايفه الملائكه ملازمه ازاي لبني ادم؟ ادي ملازمه، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. وبرضو عند بتحضر يوم الموت ويوم الرحيل، انت كل يوم اقول له يا رب يا رب الاوضه بتاعتي دي ما يدخل فيها الا ملائكه الرحمه يا رب، ما هو حاجه من الاثنين لا ثالث لهم، يا خساره ما فيش ثالث، ما فيش بين ده وبين ده، ده يا اما ملائكه رحمه يا اما ملائكه العذاب، ما فيش فايده. اقول له يا رب يدخل، يا رب انت قادر اهلني، لكن انا دلوقتي مهما جئت من عمل فوالله العظيم قليل القليل، ما في خالص، حاجه توافي عظمتك وقدرتك وعطائك وانعامك واقدارك وتربيتك لينا وحفظك لينا. اقول لك ايه؟ وسبحان الله سبحان الله. يبقى في ملائكه، ملائكه عند الموت وعند الرحيل، ايوه ملائكه عند بتبشرك وتثبتك، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا. عشان كده الميت ما بيشوف، ايوه طلوع الروح صعب صعب صعب صعب 300 طعن سيف، لكن المؤمن ما بيحسش. ليه؟ مبشر، الملك بيبشره لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون. سبحان الله العظيم سبحان الله. طيب يبقى اذا، وبعد كده طبعا زي ما احنا عارفين بيروح، يا اما الانسان يروح للقبر وفي ملائكه برضو هناك ملازمين هناك مع الميت بيسالوه وبيكلموه وبيشوفوا وبيقولوا له هل هينجح في السؤال ولا ايه، ولا اذا نجح فاز ورب الكعبه، واذا خاب سبحان الله ارتاح لسانه عن الجواب مش هيعرف يقول. سبحان الله. في المؤمن الملائكه هتعمل ايه لبني ادم؟ هتفرش له بقى من الجنه وباب من الجنه. اما الكافر عياذا بالله، او العاصي، او اللي ما قدرش يجاوب الاجابه الصحيحه، اللهم استعان ربنا نعوذ بالله من هذا. هل ينتهي فعل الملائكه بقى بعد كده؟ لا لا ينتهي ابدا ابدا. سبحان الله. ليه؟ لان الله عز وجل كلفهم بحراسه بني ادم في حياتين. حرصينك يا بنتي، امامك يا بنتي، ورائك يا بنتي، طيله حياتك يا بنتي، حافظينك في نومك يا بنتي، حافظينك من الجن والانس. والله لولا هؤلاء الملائكه التي وكلهم الله وكلهم بحفظك يا بنتي لاكتلتك للشياطين، هيخطفوكي هيعذبوكي هيأذوكي هيلمسوكي يقطعوكي، لكن ربنا اداكي حفظه على قدر ايمانك، على قدر ما ربنا يحفظك. العين عليها حفظه، الاذن عليها حفظه. لو الحفظه دي مش موجودين على الاذن هيدخل فيها بلاوي، ممكن اي حاجه تدخل وانت نايمه في اذنك، لكن ربنا سبحانه وتعالى كريم اكرم مما تتخيلي. له معقبات من بين يديه ومن خلفه، الادليل الدليل، يحفظونه من امر الله، يحفظونه من امر الله. لكن لو جه امر الله هيتوقف الحفظ ويسيبوك بقى. ليه؟ قدر الله عليك ان الجن يلبس، ان الجن يعمل ايه؟ ليه؟ لابي اوامر الله بقى، حسب ايه حال المؤمن مع المسلم مع ربه. لكن هم الاصل حافظينك، الاصل معقبات بين يديه ومن خلفه يحفظونه. طيب سبحان الله، زي ابن عباس لما قال ايه رضي الله عنه، قال المعقبات اللي هم الملائكه الذين يحفظونه حتى ياتي امر الله. قال مجاهد ما من عبد الا له ملك موكل بحفظه في نومه ويقظته من الجن والانس والهوام، الناموس والدبان والصرصار. ده لو دخل صرصار بس صغير في اذنك هتموتي، ما تقدريش، يعملك حاله محله لا تتخيليها، زن يموتك على طول، يفضل يزن انه عايز يطلع مش عارف، اتحبس في ودنك. لا حول ولا قوه، اللهم عافينا يا رب، ده بلاء شديد. والهوام ياتي الا قال له الملك، الملك بص الملك بقى اللي هو ايه بيحفظك ده بقى، يقول لك وراءك ابعد، يبعد عنك الشياطين، يبعد عنك الهوام، ويبعد عنك الجن وراءك الا شيء أذن الله فيه. اللي عندها لبس أذن الله فيه، ليه؟ ما نعرفش الحكمة إيه؟ إنها تبقى فيها لبس وإنه يتركها للشياطين، مع إن الملائكة بيحفظوها. إما حصل إيه؟ حصل إيه؟ إنها في حاجة بينها وبين ربها، ابتلاء، اختبارا، تطهيرا، عقوبة، ترفع درجات، ما نعرفش على حكمة. لكن هنا بيتراجع الملائكة خلاص على حفظ، فبيحصل اللبس أو السحر أو كذا أو كذا، عافانا الله من هذا. سبحان الله العظيم، زي ما قال رب العالمين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. ووكل الله عز وجل بكل إنسان ملكين لا يفارقانه. أنت متخيلة بالله عليك، اصدق القول معايا ومع نفسك يا بنتي، انت متخيله ان انا وانا بتكلم دلوقتي في ملك على يميني وملك على شمالي؟ انت متخيلها دي؟ وانت ملك على يمينك وملك على شمالك بيكتب كل حاجه فيكي، بيكتب كل اللي انت بتعمليه، حالك ايه مع الكلام اللي انت بتسمعيه؟ ايمانك عالي ولا ايمانك ايه؟ ولا انت رافضه الكلام؟ ولا انت عماله تقولي ده هيبقى ايه ده؟ بيتيأسونا ليه؟ ما احنا عايشين وخلاص، ما احنا بنصلي ونصوم، انتوا عايزين اكتر من كده؟ هو كل ده مكتوب بيتكتب عليك وانت قاعده، ملك على يمينك وملك على شمالك في كل ما لا يفارقانه بل يحصيان عليه اعماله واقواله. الدليل اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. اقول لك كلام رائع للشيخ الحسن البصري. الشيخ الحسن البصري رحمه الله يقول: يا ابن ادم بسطت لك صحيفتك ووكلت بك ملكان كريمان. بسطت او بسطت الله اعلم، بسطت لك صحيفتك يعني في صحيفه تكتب فيها خلاص، ووكل لك ملكان كريمان. ده الحسن البصري بيقول ان ربنا يعني بيكلم ابن ادم بيقول بسطت لك صحيفه ووكل لك ملكان احدهما عن يمينك والاخر عن شمالك، فاما الذي عن يمينك يحفظ حسناتك واما الذي عن شمالك يحفظ سيئاتك، فاعمل ما شئت اقلل او اكثر حتى اذا مت طويت صحيفتك فجعلت في عنقك معك في قبرك. يا ربي هتدخل ازاي يا خالتي وانا ميته بقى؟ هي متعلقه جنب ده معنوي، هي ورقه صحيحه مكتوبه يا بنتي. الله، هو اللي بيكتبه اليمين والشمال والحسنات زي مكتوبه بالقلم والورقه؟ لا طبعا، كل دي معنوي بس ايه، ايمان بالغيب، اخبار من الرسول فحقيقه. يعني هم شايلينك في الكفن مش شايفين، مش شايفين الصحيفه اللي متعلقه في رقبتك، هي صحيفه والله. وكل انسان انزلناه طائره في عنقه، طائره الكتاب اللي كتبه بكل افعاله واقواله واحواله متعلقه في رقبتك حتى تخرج يوم القيامه كتابا تلقاه منشورا، اقرا كتابك. ده كلام الشيخ اللي هو ايه البصري. فقد عادل والله من جعلك حسيب نفسك. ما شاء الله ما شاء الله. ابن كثير الكلام اللي ده كلام الشيخ اللي هو الحسن البصري رحمه الله اللي ذكره ابن كثير في تفسيره. ولا يترك الملك كلمة تفلت منه. طبعا وفي كلمة هتروح عن الكتابة يا بنتي، ده مسخري من عند رب العالمين، كل كلمة بتتكتب. طب انا اتكلمت بتكلم بسرعة وانا بكلمكم، والله العظيم كل كلمة مكتوبة علي، كل كلمة وكل رأي وكل حاجة، قلت حاجة غلط وانا ما اتحرجش الحق وانا بديك، وده مصيبتي تبقى سودة، كله بيتكتب علي. ان كنت بقول لكم اللي انا بقوله دوت وانا ما عنديش يقين بيه، دي مصيبة بتتكتب في الصحائف، مصيبة. لازم اكون عندي يقين ان كل كلمة بقولها دي حق وليها دليل من الكتاب والسنة، وان انا استعين بالله ان يعني على تطبيق ما اقول يا رب العالمين. سبحان الله. ولا يترك الملك كلمة تفلت، زي ما ابن عباس رحمه الله يقول: يكتب كل ما تكلم به من خير أو شر، حتى أنه يكتب قوله أكلت شربت ذهبت جئت رأيت. ده كلام مين؟ ابن عباس. ابن عباس حبر الأمة قال كده، قال حتى الكلمة حتى الشربة حتى الأكلة حتى كله بيكتب. سبحان الله، كل شيء مكتوب. سبحان الله العظيم. فإن بصي بقى، سبحان الله العظيم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك خلاص بقى لا يلومن إلا نفسه. فإن لم يتدارك الإنسان نفسه فلن يكون حاله بعيدا عن الذي يقول يوم القيامة: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وأيضا بالنسبة للملائكة مكلفون بتحريك بواعث الخير في النفوس، زي ما احنا قلنا، احنا قلنا ديت وديناها في الدرس بتاع او يعني بالآب يوم الأربعاء والاثنين والحد، كنا بنتكلم عن لمة الملك ولمة الشيطان. فزي ما بنقول ان في ملائكة محركون بالبواعث في قلبك، ملائكة اسمه ملأ لمة الملك، وفي محركون لبواعث الشر اللي هي لمة الايه الشيطان، واحنا تكلمنا عنها بفضل الله في درس كامل. طيب الملائكة بيصلون على المؤمنين، أيوة بيصلوا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليه؟ ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيم. يبقى الملائكة بيعملوا إيه؟ وسبحان الله، وبيثبت إن الملائكة إن الملائكة يصلون على المتسحرين. كل اللي أنا بقوله لك ده كله من إيه؟ من أفعال الملائكة. طب سبحان الله العظيم، يلا من الذي يستحق هذه النعمة؟ نعم كبيرة جدا، نعمة إن عندك لمة ملك بتغلب ملك لمة الشيطان، نعمة، نعمة إن عندك ملك حفظك من الهوام ومن الشياطين ومن تلبس الشياطين ومن السحر وتأثيره عليك. ملائكة في ملائكة بيحفزوك للخير، في ملائكة بيبشروك يوم الموت، في ملائكة بيبشروك بأن روحك طيبة إلى آخره. طب إحنا نعمل إيه؟ هل يعني إحنا هل من الذي أصلا يستحق هذه النعمة؟ ما يكونش ملك ما يكونش لمة شيطان، ما يكونش عداد السيئات مع ملك السيئات عمال يعد، ما يكونش ده. نعمل إيه؟ أولا إيه اللي يستحق النعمة دي؟ طالب العلم، وطبعا لها أشياء كثيرة تدل على ذلك. طالب العلم، مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. يبقى مين اللي حيبقى كده؟ مين اللي يستحق بقى بالملائكة وتثبيت الملائكة ليه؟ اللي احنا قلناها كلها من أوصافهم طلاب العلم، طالب العلم. ومن تاني اللي ما بيفرطوش صلاة الجماعة، نسأل الله سبحانه وتعالى لرجالنا وأولادنا الصبيان أن يكونوا من أهل المساجد. إن الملائكة تصلي على الذي يأتي المسجد للصلاة فتقول اللهم صلي عليه، اللهم ارحمه ما لم يؤذي فيه، يعني لم يحدث يعني فيه. ومنهم اللي هو إيه؟ ملائكة بيتصفوا في الصف الأول، إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. ومنهم اللي بيقعد بعد الصلاة. خدي بالك من الحته دي اللي كلنا بنسيبها، يا رب يا رب ثبتنا عليها يا رب. بعد ما اصلي اقعدي على سجاده الصلاه، طول ما انت قاعده بتذكري الله وبتختمي الصلاه وبتدعي وانت على سجاده الصلاه، الملائكه ما دمت في مصلاتك اللي صليتي فيه ولم يحدث منك حدث، خرج منك حدث يعني، تقول الملائكه اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم. والله العظيم يا بنتي انا جربتها دي، الحمد لله رب العالمين، ليها وقت بحس بلذه لا تتخيله والله العظيم، وانا قاعد اذكر ربنا واقول الاذكار على سجاده الصلاه. طب ده انا عندي كرسي بقعد عليه وترابيزه اقعد عليه عشان اكتب وكده، لا ربنا يعني الحمد لله، يعني قلت هقعد عشان احظى بهذا الفضل، والحمد لله نعمه لا تتخيلوها، حسيت ان اكن الدعاء طلع في السماء بفضل الله. ليه؟ لان الملائكه بتستغفر لك، فذنوبك بتقع، فدعائك بيستجاب على طول وانت قاعده على سجادة الصلاة. ومنهم اللي بيصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ما من عبد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا صلت عليه الملائكة، هم دول الناس اللي يستحقوا نعم الملائكة سبحان الله العظيم. وبرضو زيارة المريض، وما أدراكي ما زيارة المريض سبحان الله العظيم، لا ما من رجل يعود مريضا ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك. يا الله بيعملوا إيه؟ يستغفرون له حتى يصبح. يا ربي ربنا يا ربي يرزقنا يا رب ان احنا نكون من عواد المرضى يا رب سبحان الله العظيم سبحان الله. ايضا صلاة الملائكة لها تأثير طبعا علينا في الهداية، ولها تأثير جدا جدا على اخراجنا من الظلمات المعاصي والشرك والذنوب الى النور، وكلنا نحتاج لده. طب ايه الدليل؟ قول الله عز وجل هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور بإذنه سبحان الله العظيم. وكذلك بقى الأعمال الصالحة بتقربنا من الملائكة طبعا، وكذلك الملائكة بيستغفرون للذين آمنوا. شوفي بقى، والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله والغفور الرحيم. طبعا طول ما أنت بتستغفري وبتعملي أعمال صالحة الملائكة بيستغفرون لك، الأعمال الصالحة بتقربت من الملائكة. هتداومي على الأعمال الصالحة هيظلوا على نفس الحالة، وتظلي على سمو الروح بقى، هتوصلي إلى درجة إن أنت يأكدنك مع الملائكة شايفهم هم بيستغفروا لك وهم بيوصلوا المعلومة. قال لو أنكم تكونون على كل حال، على الحالة التي أنتم عليها، لحال القعدة في الجلسة في المسجد والجمعة على في المسجد قال الحبيب صلوات الله عليه وسلامه: لو أنكم تكونون على كل حال على الحالة التي أنتم عليها لصفحتكم الملائكة بأكفكم ولزارتكم في بيوتكم، لكن أنتم مش ما كده المفروض بتروحوا بيوتكم يعني. لكن قال إيه؟ ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون كي يستغفرون. لأن خلي بالك الصحابة قالوا: يا رسول الله إحنا معاك، بنبقى حاسين بطريقة زي ما قلت لك وأنا عم سجدت الصلاة، الإحساس غريب جدا. هم كانوا بيقعدوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم طول ما هم قاعدين معاه كأنهم شايفين، كأنهم يروا الجنة والنار وكأنهم شايفين كل الأمور الغيبية، وبعدين يروحوا بقى يرجعوا لأهاليهم يحصل شغلانة مش حرام، لكن إيه بينسوا شوية، فزعلوا من نفسهم جدا جدا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم تكونون على كل حال على الحال اللي أنتوا عندي بيها لصفحتكم الملائكة بأكفهم. ده الكلام عن الملائكة. أظن دلوقتي حبيتوا الملائكة، أظن دلوقتي هتعملي المستحيل عشان تكوني من أهل العلم ومن طالبات العلم، اللي الملائكة بتضع لك أجنحتها. أيوه يا خالتي، هتبقي من الذي هتزوري، هتعودي المريض وتزوري المرضى قرايبك اللي هم محارمك يعني، ماشي، هتعملي كده. كل دي هتبقى فيها ايه؟ ملازمة الملائكة، لمة الملائكة، هتحرصي على ان دنو الملائكة منك، انها تدنو منك. الملائكة لا تدنو الا للمخلصين، الا للمقبلين، للي اصحاب الهمة. ودولنا في يوم الاربعاء تكلمنا عن ازاي تدنو الملائكة الى العبد في لمة الملك، وازاي تدنو الشياطين الى العبد عياذا بالله بلمة الشياطين. دول بيعملوا ايه عشان بيتقربوا منهم الشياطين، ودول بيعملوا ايه عشان تدنو منهم الملائكة. كل دي لازم تعمليها، ولازم تثبتي هذه العقيدة ان شاء الله في قلبك. اما بالنسبة لكلمتين بس نختم بيهم عشان اليوم الاخر، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. لا اله الا الله، بس ما نعرفش. اني ارى ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون. في الواحد ايه، وعلى قد ما الواحد كل بس كل الواحد ما بيعرف عن رب العالمين اكتر، كل ما بيخاف اكتر، كل ما بيرجو الله اكتر، كل ما بيحب ربنا اكتر، كل ما بيفتقر الى الله اكتر، كل ما بيتبرأ من الحول والقوة. على قدنا على قدنا، لكن احنا في حاجات احنا ما نعرفهاش فعلا، ما نعرفش عظمته قد ايه، الا لما في الجنة بقى تشوفيه، هتشوفي حاجة عظيمة، حاجة لا تتخيليه، لا يمكن، ومش هتعرف. هو لا يرى في الدنيا اصلا، ما ينفعش ما ينفعش. سبحان الله. طبعا في اليوم الاخر بقى، ده اليوم ده وصل لليوم الاخر بيوصفه ليه؟ عشان يحصل خوف في القلب. كل ما خفتي كل ما حبيتي ربنا اكتر، زي ما قلنا الاحاديث كلها عشان تحبي ربنا. طيب، لا شك ان الايمان بالله واليوم الاخر وما فيه من ثواب وعقاب، اكيد اكيد انك بعد الدرس بتقومي ما شاء الله لا قوه الا بالله، بتشوفي زوجك تعملي له اكل كله، بتكلمك في التليفون تقول اهلا وسهلا، يقول لك ايه اللي جرى لك، تقول اصلا انا لسه طالعه من الدرس. اكيد ان شاء الله ان الدرس بيأثر في الانسان وفينا كلنا بفضل الله، رحمه من ربنا لقاءتنا دي، والله والله رحمه من ربنا. ليه؟ بتزود الايمان، تفضل تزودك لغايه الاسبوع اللي جاي، تفضل تزودك لغايه الثاني يوم او ثالث يوم هتدي الدرس مره ثانيه، بتزود الايمان، بتثبت الايمان، بتخليكي بتديكي امل، بتديكي رجاء، بتديكي خوف، بتديكي توكل، بتديكي معرفه لله ولرسول الله وللصحابه وهكذا. يبقى له اثر في فعل الخيرات واجتناب المنكرات. ليه؟ لانه من ادرك ان هناك يوما هتتحاسبي فيه على عملك وعلى اقوالك وعلى نياتك وعلى مقاصدك، لا شك لا شك انك هتسلكي الطريق اللي بيحيكسبك هذا. انت همك بقى يبقى كله ازاي يرضيك يا رب العالمين، رضا الله عشان ترضيه، عشان يوم اللقاء اللي منتظرك يا بنتي. وهذا الإيمان من فرائض الدين وأسسه. هذا اليوم موعد للفصل، الفصل فصل القضاء والجزاء والوعد والوعيد، بتنصب الموازين وتنشر الدواوين وهتحضر كل أعمالك يا بنتي، بنياتك بقلبك بكل القلب هيتوزن. أيوة، أول حاجة بما فيه من كل الأعمال القلبية هتتوزن في الميزان، النية، القصد، كله هيتوزن في الميزان مع الأعمال الظاهرة. أيوة، كله هيتحط في الميزان، وهتحضر كل الأعمال، ويجزي الإنسان على ضوء أعماله، يجزى على ضوء أعماله. طيب سبحان الله، اليوم هذا اليوم يوم الآخر كروبات واهوال الشمسدانيه من الرؤوس والعرش. عشان كده قال ايه؟ لو تعلمون ما اعلم. الرسول عارف. انا اسالك سؤال، هل وقع الايات لقلبك مع قراءة تفسير جميع العلماء اللي بتوع الأرض؟ ها؟ خدت جميع التفسيرات، تفسير الآية، والآية عملت وقع في قلبك. هل وقع الآية بالمعلومات اللي وراها في قلبك كما جاءت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكما تلقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا. انت لما بتاخدي ايه وتسمعي بقى، بتدخلي بقى على الشيخ ابن تيميه، ابن تيميه والشيخ ابن القيم والشيخ القرطبي والشيخ ابن السعدي، بيحصل ايه وبيحصل ايمانيات. بس هل قدرتك لتلقي الايه كما يتلقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبريل؟ لا لا لا. ليه؟ المعاني اللي هتتوارد اللي انا هشتغل بيها في دنيتي وابدأ أسير إلى الله عز وجل غير تماما المعاني اللي خدها وتلقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم من المعاني اللي ادها له رب العالمين. سبحان الله العظيم، زي سبحان الله. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. نزل القرآن على القلب عدل. انت لما بتاخدي التفسير وبتاخدي الكلمات معاي، في منها كلمات بتدخل للقلب وفي ما بتدخلش، وبعد ما تخلص الدرس وتقعدي وتراجعي وتسمعي مرة تانية وتالتة تدخل المعاني بقى في قلبك مثلا، يعني لما يظهر رب العالمين. لكن هو رب العالمين نزل القرآن على ايه؟ على قلبك، على قلبك. فتخيلي تلقي الرسول لآيات القرآن إن كان فيها وعيد أو كان فيها وعد أو فيها صفات الله أو فيها صفات المؤمنين وكذا وكذا، بتنزل إزاي على قلب رسول الله؟ ليش كده رب العالمين؟ وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. لأن رب العالمين استحالة إن الرسول يتلقى زينا أبدا، لكن بتعمل في إيه؟ معاني عشان يثبت. لأن واحد لدعوة كاملة، وما أرسلناك إلا كافة للناس، فلازم يكون الإيمان عالي جدا جدا جدا جدا. فخلي بالك في أمور خفية عننا، في أمور حتى خدناها من العلماء بس خفية بالنسبة لنا. ليه؟ عشان نقدر إحنا ضعاف، مش بقوة رسول الله اللي قدر يوفق بين الدين والدنيا، لا إحنا مش بقوة قوته. فعشان كده تلطف وخاف، وكان في خفاء في بعض المعلومات. فكده سبحان الله العظيم. إذن يبقى إيه؟ هذا اليوم في كربات وأهوال وحاجات، والشمس دانية من الرقوم من الرؤوس، والإنسان بيبلغ مبلغا مش هينجو في هذا اليوم إلا من أعد لهذا اليوم عدته وقدم مؤهلات من الإيمان والعمل الصالح. إنما اللي يجي بقى يوم القيامة وهو مفلس من الإيمان والعمل الصالح، عاشت وماتت ما تعرفش شعب الإيمان، مصيبة. عاشت وماتت وفكر ان الايمان قول وعمل، مفيش قلب، مفيش لا عمل قلب ولا قول قلب، في عمل جوارح زي المنافق بالضبط، بيعمل اعمال جوارح. تعيش وتموت مش عارفه الايمان يعني ايه، مش عارفه تعمل ايه، مش عارفه القلب فيه ايه، مش عارفه امراض القلب ازاي، مش عارفه تتخلص من امراض القلوب ازاي، مش عارفه تستعيذ بالله ازاي، مش عارفه الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيعمل ايه، كان بيقول ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. طب الجيل أنا ما عرفش عنه، عشت ومت ما عرفش القلب ولا أمراض القلب ولا أعمل القلب ولا إزاي أنقي القلب ولا إزاي أطهر قلبي ولا ما عرفتش كلام، ولا عرفت الملائكة ولا الإيمان، ودخلت الإيمان في قلبي بالمعاني اللي خلتي عادة تقول دي، ما كانش يعرف ده كله إيه. هيروح يعيش ويموت وهو بإيه؟ بأصل الإيمان، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما خدش أي معلومة. أما أن يأتي يوم القيامة، ده كلام هنا، ده كلام مش كلام يعني، ده كلام مجموع من كتب العقيدة اللي أنا بقوله دلوقتي، مش كلام شيخ مثلا من الشيوخ اللي بيعي. احنا طالعين عن الحديث دلوقتي، لكن بنتكلم عن الأصلين اللي جم في الحديث، الملائكة وخلصناها واليوم الآخر هو. أما من يأتي يوم القيامة وهو مفلس من الإيمان والعمل الصالح، إنه يشقى ويتعذب ويكابد في أحداث ضخمة تخلي الإنسان مرعوب وفي غاية الرعب، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. الله عز وجل يقول: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. وقال سبحانه وتعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا بكما ثم بكما وصما. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. ليه؟ عشان هم تناموا في الدنيا، أعماهم الله في الآخرة. أيوة، مش عارفة تعمل إزاي، مش عارفة تتعلم العلم، مش عارفة تاخد العلم. فرض عين على كل على كل مصر. حتى أول سؤال القبر: خدتش العلم ليه عن رب العالمين؟ العلم واجب، واجب. عايزة عندك أصل عقيدة لازم تاخد العلم، عندك صلاة لازم تاخد العلم، عندك صيام رمضان لازم تاخد العلم. كل الواجب، الأصول دي واجبة لازم. تروحي بقى ما انت تعرفيش بتصومي زي ما بيصوموا، بتصلي زي ما بيصلوا، صلاه بتنقري صلاتك، لا تتحسب. فلازم يكون ايه؟ ما نعميش عينينا في الدنيا، هنيجي يوم القيامه اعمى. لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيره؟ قال: كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. تعاموا في الدنيا يبقى هيتعاموا في الاخره. تصموا اللي هو من الصم، من الصم صمم اللي هو الايه؟ ما بيسمعوش. يا بنتي تعالي اسمع الشريط، لا. يا بنتي تعالي الاذان اذن، لا مش هصلي دلوقتي. يا بنتي ودنها مقفوله، الاخت تتكلم ما لا كانها بتتكلم، مش سامعاها. تصاموا عن الدين كما يفعل كثير من الناس، مش عايز يسمع الهدى، مش عايز تكلميني في الدين، كلميني في اي حاجه ثانيه الا الدين. الا تقولي لي قال الله وقال رسوله هيحصلوا في الجنه وفي النار، واعمل وفرض عين عليا ان انا اعمل كده، لا مش عايزه تسمع. تكلميني في الدنيا ومشاكل وحاجات من دي، واخرج واتعب وعمل وسوى. ايوه اهلا وسهلا بيك، سبحان الله العظيم. حتى لو اعطيتي، حتى اديتيها شريط ما ترضاش تاخده، سبحان الله العظيم. ما تقول لك ما تعقديناش، ما تعقديناش. هيتكلم لك في النار والجنه وبتاع، هتعقدينا ليه؟ الله يهديكي خد شريطك. لكن لما تدي لها اغاني ما تاخدها، لاحظي انها ايه؟ اصم. لا يا خالتي ده بتسمع يا خالتي، يا بنتي صدقيني اصم اصم. لكن ما تاخد بقى شريط الاغاني هتقول لك الف شكر الف شكر. لماذا؟ لانها عمية، لانه اعمى، لا يريد دين الله ولا يسمع كلام الله. ونحشرهم يوم القيامه على وجوههم عميا وبكما وصما. طب كيف يا رسول الله؟ هيمشي ازاي على الوجه؟ قال زي ايوه الذي أمشاهم في الدنيا على أقدامهم حيمشيهم في الآخرة أو في يوم القيامة على وجوههم. قادر؟ بلى بلى قادر. يبقى كل، انتبه، كل كسر في الدنيا ومعاك دين فهو يجبره. جالك مشاكل، ولادك، زوجك، تعبتي، عياذا بالله فقدتي حد من كده إلى آخره، كل كسر يعني ابتلاء صعب في الدنيا بس معك دينك هتنجبري، هيجبرك. لكن لما تنكسر، اذا انكسر دينك مين اللي هيجبرك؟ مين اللي هيجبرك؟ اهم حاجه يبقى معك دينك عشان تقاومي البلاء، عشان تنجحي في البلاء، عشان تكملي طريق الحياه. الحياه صعبه، انما معكيش دينك هتقعي، هتتفتني، هتستدرجي عن الله وتستدركي عن الله وتقولي له: ليه يا رب؟ ليه؟ ليه عملت كده؟ ليه؟ اي ذنب؟ معهاش دين هتنكسر، هتنكسر. فكل كسر في الدنيا ومعاكي دين انت مجبوره يا بنتي ان شاء الله. ولكن اذا انكسر دينك مين اللي هيجبرك؟ دي خساره، خساره ولا حول ولا قوه الا بالله. طيب السؤال، السؤال الان ان موضوع هذه الايات اللي نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم، سبحانه، لما رب العالمين كان في رحلة المعراج كشف الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام عن جميع الغيبيات. عرفت بقى ان في حاجات الرسول ما قالهاش وفي حاجات قالها. هو مأمور من رب العالمين يقول كذا وما يقولش كذا على فكرة. فتقولي لي ايه ازاي ده كتب وكذا يكتب ازاي للدعوة؟ لا لا لا لا لا، هو امره رب العالمين ادي كذا وانا كذا، مأمور من رب العالمين. لكن في رحلة الإسراء والمعراج كشف الله عز وجل نبي عن الغيبيات العجيبة وأراه الآيات الكبرى، ومن ذلك بقى الجنة ونعيمها والنار والعذاب في النار. يقول صلى الله عليه وسلم وراه له نهر الكوثر، شافه الرسول صلى الله عليه وسلم، شاف نهر الكوثر اللي هو بيسقي منه المسلمين، اللهم اجعلنا منهم يا رب، على نهر الكوثر ميته احلى من اللبن واحلى من العسل. الله يا رب ارزقنا الشرب يا رب من يدي يا رب العالمين، تقادر نكون منهم ولا نكون من الذين يزبونهم الملائكة ويبعدوهم. أمتي أمتي يقولون أنت لا تدري ما فعلوا وما بدلوا، أنت لا تدري ما بدلوا من بعدك. يقول صلى الله عليه وسلم رأيت الجنة ودخلت الجنة وإذا بها حبائل اللؤلؤ وترابها من المسك، رأيت ملكوت الله. لا. سبحان الله، هو رأى كل حاجة لأنه خاطب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هو الحكمة من الإسراء بقى، ربنا بيقول إيه؟ لنريه من آياتنا الكبرى، لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الرؤية بقى الإسراء والمعراج عشان إيه؟ يشوف الآيات دي. أصله إيه؟ ده هو عليه الأمة، نجاح الأمة إلى أن تقوم الساعة بقى. خلاص، فلازم يكون إيه اليقين عند محمد صلى الله عليه وسلم 100%. خلاص انت شاف الجنة وشاف كل ما في الجنة. طب بالله عليك يكون موقفه ايه من من من من المسلمين؟ هيبقى انا الله الله الله والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حزن قد ايه وزعل قد ايه، هم دول المسلمين. ولذلك يبكي يقول يا رب امتي امتي امتي ويبكي لانه صعبان عليه، انهم عندهم كل المستطاع من الانزال الكتب وارسال الرسل والفطرة السليمة والأخضر الله المعينة والآيات الكونية والآيات الشرعية، وبرضه ما فيش إيمان. أمتي أمتي، ورب العالمين يقول لن أخذيك في أمتك، بعت له جبريل عليه السلام. شوف رحمة ربنا، مش هيخذيه، بس احنا نتجدع بس شوي، وربنا على كل شيء قدير. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، سبحان الله. وطبعا رفع صلى الله عليه وسلم الى سدره المنتهى وشاف النهرين الجنه، نهرين ظاهرين ونهرين انه انهار الجنه والانهار اللي موجوده على الدنيا شافها. وسبحان الله كل ده عشان يترسخ الايمان في القلوب امام هذا الحديث الرهيب الذي سبحان الله العظيم، الذي يعني رب العالمين لما تكلم الاسراء والمعراج ده كان حديث رهيب وفعل، كان فعل يعني فوتن في ناس كتير. كان ليه؟ لأنه كان بعد وعساء الطائف، بعد ما ضربوه أهل الطائف، بعد الصبيان عشان يضربوه صلى الله عليه وسلم، وإذا يسيل الدم من قدميه، وبعدين الملك يقول له أمرني أصدق عليهم الأخشبين، يقول لا لا والله، لعل الله يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازي محمد صلى الله عليه وسلم عنا وعن امه وعن الناس اجمعين، امه المسلمين كلهم، خير الجزاء. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. نشهد له بالرساله ونشهد له بالامانه ونشهد له انه نصح الامه وتركها على المحجه البيضاء. والله والله لما حتتدارسي احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل حديث يجي لك مش اللي احنا بنقوله بس، اي حديث تسمعيه في الراديو اكتبيه وشوفي الشيخ بيقول عليه ايه، اي كتاب عندك الاحاديث، الاحاديث الرجبيه، الاحاديث الاربعين النوويه، الاحاديث صحيح البخاري، اي احاديث اقرايها اقرايها اقرايها عشان يزيد حب رسولك في قلبك. شوفي التضحيه دي كلها اللي ضحاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقرايها لعلك تقدري ان انت ان شاء الله باذن الله تشربي من حوضه في الشريف من يدي الشريفتين من على الحوض إن شاء الله رب العالمين. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا جميعا حسن الخاتمة. أثقلت عليكم بطول اللقاء، ولكن أريد والله ما أريد إلا الإصلاح ما استطاع، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تصل هذه المعلومات كلها ومعانيها إلى قلوب قلبي وقلوبكن يا حبيباتي، وفعلا تأثر فينا وتغيرنا في حياتنا كلها إلى الأحسن وإلى الأعلى إن شاء الله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.